اللهم لك الحمد بالإسلام، اللهم لك الحمد بالإيمان، اللهم لك الحمد بالقرآن، اللهم لك الحمد على بلوغ رمضان، اللهم لك الحمد على الصحة في الأبدان، اللهم لك الحمد على الزوجة والولدان، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد عدد ما خلقت، اللهم لك الحمد ملء ما خلقت، اللهم لك الحمد عدد ما في الأرض والسماء، اللهم لك الحمد ملء ما في الأرض والسماء، اللهم لك الحمد عدد ما أحصى كتابك، اللهم لك الحمد ملء ما أحصى كتابك، اللهم لك الحمد عدد كل شيء، اللهم لك الحمد ملء كل شيء، اللهم لك الحمد كما ينبغي لوجهك، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، ولك الشكر شكرا كثيرا، حق أن تحمد، وحق أن تعبد، وحق أن تذكر، وحق أن تشكر، لا إله إلا أنت، الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، لك الأسماء الحسنى ولك الصفات العلى، نصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. نسألك اللهم من فضلك ومن رحمتك، فإنه لا يملكهما إلا أنت.

اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا جميعا، إنك أنت العفو الكريم. اللهم إنك أنت العفو، تحب العفو، فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والطول والمنة والإنعام، اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إلهنا إلهنا إلهنا، سبحانك رحمتك وسعت كل شيء وسبقت غضبك، ارحمنا جميعا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أقر أعيننا بصلاح ذرياتنا، أقر أعيننا بصلاح أبنائنا، أقر أعيننا ببرهم وفلاحهم ونجاحهم. اللهم احفظهم بحفظك التام، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اعصمهم من الفحشاء والمنكرات والمخدرات، اللهم احفظهم من الإلحاد، اللهم احفظ فتيات المسلمين من التبرج والسفور وقول الزور. اللهم امنن على نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة بالستر وبالعفاف وبالهدى والتقى. اللهم اجعلهن مؤمنات صالحات قانتات صادقات متصدقات صائمات لفروجهن حافظات لك كثيرا ذاكرات. اللهم اجعلهن من عبادك الصالحات، اللهم احفظهن ممن تسلط عليهن بإغوائهن وممن زين لهم عمل الشيطان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نستودعك نساءنا، فإنك سبحانك لا تضيع ودائعك. اللهم اجعل مجتمعنا وبلاد المسلمين من البلدان الصالحين. إلهنا ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم عدوك عدونا عدو الإسلام والمسلمين، من اليهود الغاصبين والنصارى الكاذبين والشيوعيين والماركسيين. عليك اللهم بالبوذيين، عليك بهم جميعا، فإنك أنت القوي العزيز. أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اجعلهم شذر مذر ولا تبقي لهم أثر. اللهم أنت سبحانك الحافظ، احفظ بلادنا وخليجنا وبلاد المسلمين عامة بحفظك التام. اللهم سدد رمي جنودنا تسديدا، اللهم سدد رمي جنودنا تسديدا، اللهم سدد رمي جنودنا تسديدا، اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم كلهم. يا ذا الجلال والإكرام، أنت الناصر العزيز، وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا وخذ بناصيته للبر والتقوى، وقرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه. اللهم ما قسمت في هذه الليلة من البركة والخير والمغفرة والرضوان وسعة الأرزاق والعتق من النيران، فاجعل لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا، اجعل لنا من ذلك أول الحظ. اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم لا تجعل حظنا تعبا وسهرا ولا جوعا وعطشا، اجعل حظنا رحمتك مغفرتك ورضاك وأعلى الجنان. يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.